بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الحج والعمرة ووقفنا عند الركن الثالث وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو المشي بين الصفا والمروة جهادا ومجيئا بنية التعبد، وهو سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، وهو ركن من أركان الحج. قال ربنا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بالدم أو بدم ولا غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب أو كتب عليكم السعي، كما في أحمد والحاكم بسبب صحيح. وطواف وسعي القارن والمتمتع، اختلف أهل العلم في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة، أن على كل منهما طوافين وسعيين. القارن والمتمتع عليهما طوافين وسعيين، ومن قال أن على كل منهما طوافا واحدا وسعيا واحدا اختار ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن قال أن على المتمتع طوافين وسعيين وعلى القارن سعي واحد. فالذي قال بطوافين وسعيين ضعيف كما قال أهل العلم. ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما عند القائلين به قول الله وأتم الحج والعمرة، ولا دليل في ذلك على أن على القارن المتمتع طوافين وسعيين. أما القولان الآخران فسبب الخلاف فيهما التعارض بين الأحاديث، وليس هناك تعارض لكن يجمع. وفي حديث جابر قال: لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طواف الأول يعني السعي كما في صحيح مسلم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طواف في البيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وكانت قارنة على الأصح، الحديث صحيح. وهذا يؤكد لما دل عليه حديث عائشة من أن المتمتع يلزم طواف وسعي لعمرة ثم يحل، ويلزم طواف وسعي آخران بعد الإفاضة من عرفة. أما القارن فعليه طواف وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد عند جمهور أهل العلم. هل يجوز تقديم السعي على طواف بالبيت؟ قال أهل العلم كمالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن من سعى قبل الطواف لا يجزئه وعليه أن يعيد، إلا أن مالكا وأبو حنيفة قال يعيد الطواف والسعي جميعا، والشافعي قال يعيد السعي وحده ليكون بعد الطواف، لما ذكر ذلك نووي في المجموع. هل يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة؟ هناك زيادة في حديث عائشة: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطوري. لكن قوله ولا بين الصفا والمروة شاذة، زيادة شاذة لا تصح، وما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباب. ولو أنها محفوظة فلا تدل على اشتراط الطهارة للسعي، لأن السعي يتوقف على تقدم طواف قبله عند الجمهور. أحكام السعي بين الصفا والمروة أن يكون بعض طواف صحيح عند جمهور أهل العلم، وأن يكون 7 أشواط من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة صوف، ومن المروة إلى الصفا صوف، وهكذا. وأن يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، وأن يكون السعي في المسعى، وأن يكون على فراغ. هذه هي الشروط التي تسمى السنن، يكون على فراغ، وأن يستلم الركن قبل خروج للسعي. وإذا اقترب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، ويسمي له أن يستقبل الكعبة وهو على الصفا، يقول لا إله إلا الله لا شريك له، لو أن نقول الحمد لله على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء ويفعل على ثلاثه. وإن يمشي إلى المروة وله الركوب للمصلحة. وشدة الإسراع بين العالمين الأخضرين كما قلنا قبل ذلك، وهذا خاص بالرجال دون النساء ما في الطواف. وله الدعاء بين الصفا والمروة كما ثبت عن ابن مسعود، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ما خرج ابن أبي شيبة والطبراني بسند صحيح. وأن يفعل على المروة كما فعل على الصفا من القراءة والتهليل والتكبير واستقبال البيت والدعاء والذكر. ثم نتكلم على الحلق والتقصير للمتمتع. إذا انتهى الحاج المتمتع من السعي بين الصفا والمروة فإنه يتحلل من عمرته بالحلق والتقصير، والأفضل في حقه أن يقصر في شعره ولا يحلقه لما يحتاج إليه بعد ذلك، إنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه وانتهائه من أعمال الحج. ثم هناك سنن للخروج الى منى، ان يحرم الحاج المغرب من اهل مكه والمتمتع الذي كان قد حل من منزله يوم الترويه يوم 8 من ذي الحجه، وان يتوجه الجميع ومعه القارئ والمقرئ، وان يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الترويه بمنى، وان يبيتوا بمنى حتى يصلوا الفجر وتطلع الشمس يوم عرفه. والافضل المشي لا الركوب، وإذا ركب لا شيء. ثم يلبي ويكبر في طريقه من منى إلى عرفة. ثم الركن الرابع هو الوقوف بعرفة. المراد من الوقوف بعرفة وجود الحاج في أرض عرفة بالشروط والأحكام المقررة في الشريعة، وهو ركن أساسي من أركان الحج، ثبت بالأدلة القاطعة من القرآن والسنة والإجماع. قال ربنا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وذكر كثير من أهل العلم الإجماع على أنه ركن من أركان الحج، ومن فاته فعليه حج غيره. ويبدأ وقته بعرفة، الوقوف بعرفة بعد الزوال بعد الظهر يوم عرفة، يبدأ وقوف أو وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال يوم عرفة عند جمهور أهل العلم. ومن وقف بالنهار لعرفات عليه أن يمد وقوفه إلى بعد الغروب. وسنن الوقوف بعرفة والإفاضة منه أن يقف عند الصخرات، ويجوز للحاج أن يقف أي مكان. لكن يستحب له الوقوف عند الصخرات في أسفل جبل الرحمة، ويستحب له أن يستقبل القبلة ويرفع يديه بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما في الحديث الحسن كما في الترمذي وغيره، وحسنه الألباني في الصحيح. فيلبي ويكون مفطرا لا صائما، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بحلاب أو بلبن فشرب منه الناس ينظرون يوم عرفة كما في البخاري ومسلم. والإفاضة من عرفة النزول بعد الغروب بسكينة ووقار وطمأنينة. لما دفع الناس من عرفة بعد الغروب قال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع يعني بالإسراع كما في البخاري ومسلم. ويسير إلى المزدلفة مع السلبية. ثم النبي المزدلفة ليلة النحر اختلف أهل العلم فيه، منهم من قال أنه ركن، منهم من قال أنه واجب. الذي قال به أنه ركن قال من تركه بطل حجه عياذا بالله، لأن الذي يترك ركن يبطل. ومنهم من قال أنه واجب ومن تركه عليه دم حجه صحيح، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. من النبي المزدلفة ليلة النحر عند جمهور أهل العلم أنه واجب وليس فرض، فمن ترك حجه صحيح وعليه دم. والسنة في المزدلفة وتسع منها صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، والأذان للمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفرق النوافل بين الصلاة والقيام، والنوم حتى طلوع الفجر وعدم قيام الليل، وصلاة الفجر في أول وقت الأذان والإقامة، والوقوف عند المشعر على مشعر الحرام من المزدلفة مستقبلا القبلة داعيا حامدا حتى إصفار الصبح جدا، ويسمع منها من يعني من المزدلفة لسكينة قبل أن تطلع الشمس، ويذهب إلى الجمرة من طريق أخرى غير الطريق الذي ذهب به إلى عرفات والإسراع قليلا، ثم يرمي الجمرات بمنها. والرمي مثل القتل، وحكم جماهير أهل العلم على أن رمي الجمرات واجب لا يجوز تركه، والذي يسوقه لزمه دم. وموضعها وموضع الرمي رمي الجمار، الجمار الذي ترمى بمنى ثلاث: جمرة العقبة الكبرى وهي الأولى جهة مكة وتكون عن يسار الداخل إلى منى، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي جمرة العقبة وهي تكون جهة مزدلفة، الجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الفيل بمنى، وأن تكون الحصاة مثل القدر أو حبة الفول صغيرة. وتلتقط من حيث شاء الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك شيئا، واستحب الشافعي أن يأخذها من مزدلفة. وذهب الجمهور إلى جواز الرمي في حق رمى به من قبل ذلك مع الفراغ، يعني هل يجوز الرمي في حق رمى بها قبل؟ يجوز عند جمهور أهل العلم مع الفراغ، والأولى أن يرمي بغيره. وبعض الناس يغسل الحق، وهذا لا دليل عليه، بل ممكن يدخل في الغير مشروع أو البدع عياذا بالله. بعض الناس يغسل الحصى ويعصرها، وبعض الناس يرمي بالحذاء وبحجارة كبيرة وبأشياء، حتى بعض الناس يبصق، وهذا يعني من السفه، لأن هذا يعني ليس هو أبليه نفسه خلق الحجارة التي هي علامة رمي الشيطان، لا يعني هذا فيه أنك تنخلع عن طاعة الشيطان وتطيع ربك في هذا الأمر، ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لرمي وقد ما كان من طعن الشيطان، ويجوز أيضا رمي الجمار واكلا، وأيام رمي أربع، يوم النحر العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده، وتسمى أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وجمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ويرى في أيام التشريق الجمار الثلاث، كل منها كل يوم منها على التشريق، جمرة الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يرمي بكل منها بسبع حصيات، فيصور مجموع الحصيات المرمية 70. سبع يوم النحر 21 في كل يوم من أيام التشريق. فإن تعجل الحاج ولم ينصرف إلى الثالث جاز له ذلك. يستحب أن يرمي من بطن الوادي جمرة العقبة بحيث تكون مسعى عن يساره ومنع عن يمينه. ووقت الرمي عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك بعد الزوال كما في البخاري معلقا وفي قعر النحر. فالسنة أن لا يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا بعد طلوع الشمس يعني ضحى، ولا يجد هذا عند جمهور أهل العلم. ومتى يرمي؟ لا خلاف في أن المستحب للضعفاء من النساء وغيرهم إذا دفعوا من منزلة قبل الفجر، لا خلاف في أن المستحب للضعفاء من النساء وغيرهم الرمي بعد طلوع الشمس ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما قبل طلوع الشمس فأجازه الشافعي ولو قبل الفجر، وأجاز الجمهور بعد الفجر إلى طلوع الشمس. وكل من يرمي يوم النحر قطع التلبيه قبل طلوع الرمي، وبهذا قال جمهور أهل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة يعني الرمي. والتكبير مع كل حصان، وأن يرميها من أسفلها من بطن الوادي، وأن يرمي بعد طلوع الشمس، وأن ينصرف بعض الرمي ولا يقف. ثم الأعمال في يوم النحر، الأعمال المشروعة للحاج يوم النحر بعد وصوله منى أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. وترتيب هذه الأربعة هكذا سنة وليس بواجب، فلو خطأ قبل أن يرمي أو ذبح في وقت الذبح قبل أن يرمي أو حلق قبل الرمي أو الطواف جاز له ولا فدية عليه، لكن فاته الأفضل كما ذكر ذلك النووي في المجموع. ودل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتفضيل والتأخير فقال لا حرج، كما في البخاري. وبهذا ذهب جماهير السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث على أن جماهير أهل ثم التحلل الأول والثاني للحج تحللان أول وثاني يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. وقد اختلف العلماء هل يحصل التحلل الأول بالرمي وإن لم يحلف أم بالرمي مع الحلق. الأصل في هذا حديث عائشة قالت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحل حين أحل قبل أن يطوف. والرمي في أول وثاني يوم التشريق يجب في هذين اليومين، هذا عشر والثاني عشر من جسد. رمي الجمار الثلاث على التصريف، الصغرى والوسطى وجمرة العقل، يرمي مع كل جمرة منها في ثلاث حصيات. وقلنا وقت الرمي يبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال، ولا يجوز قبله عند جماهير أهل العلم. وصفة صفة الرمي في هذين اليومين عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ثم يتغزل فيدخل فيقوم مستقبل الكبة طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيدخل فيقول فيقوم مستقبل الكبة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل سنة البخاري. النفر الأول إذا رمى الحاج الجمار أولى وثاني يوم تشريق أنه يجوز له أن يرسم إلى مكة إن أحب التعظم. والنفر الثاني إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في أيام الثالث من أيام التشريق وهو رابع أيام العيد انطلق من منى إلى مكة، ولا يسن له أن يقوم في منى بعد الرمى، ويسمى يوم النفر الثاني. وبهذا تنتهي مناسك منى، ويجوز زيادة الرمي عن الغي للعدم والمرض والحب وغير ذلك، ولا يصح الرمي عن النساء غير العاجزات. ثم المبيت بمنى أيام التشريق يجب المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق الثلاث أو ليتين الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل عند جماهير أهل العلم، يلزمه على من تركه بغير عذر دم. ثم نقف عند هذا الفصل عند الهجر، وللحديث بقيه باذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسقنا في امرنا، اقول ما تسمعون.